مش كل الناس بتعيش عشان تنفع نفسها وتنفع غيرها، في ناس بتعيش بس عشان تأذي اللي حواليها، ووجودها في حد ذاته بيبقى أذى. زي أبويا كده، أبويا اللي من يوم ما فتحت عيني على الدنيا مشوفتش منه غير الشر وبس، كان دايما بعيد عن أي حاجة ليها علاقة بالدين أو الأخلاق، وكأن الشيطان نفسه عايش معانا في البيت. كنت صغيرة ومش قادرة أفهم ليه بيتنا أصلا مليان زعيق طول الوقت، ليه أمي دايما معيطة، ليه هو دايما غضبان وحاقد على كل حاجة حواليه. كنت أول لما بسمع صوت مفاتيحه وهو طالع على السلم أستخبى في ركن وأنا ماسكة عروستي وحضناها وكأني بحميها منه، ولو دخل ولقاني أخاف أرفع عيني فيه وأشوفه. مش عارفة ليه دايما كان بيزعق بسبب ومن غير سبب، وعلى أي حاجة تافهة كان يعمل مشكلة كبيرة ما بتنتهيش، ولو أمي حاولت تدافع عن نفسها كان بيهجم عليها وبيضربها وكأنه وحش. صوت صريخها كان بيطاردني كل ليلة حتى بعد ما كبرت. بيتنا كان عبارة عن زعيق وشتايم وتريقة على خلق الله، أصله ما كانش بيرحم حد أبدا ولا عاجبه أي حد من اللي حواليه، كان شايف نفسه هو اللي صح والباقيين كلهم مزيفين. بس أكتر حاجة كانت بتخليني نفسي أصرخ في وشه وأقول له كفاية بقى حرام عليك، لما كان بيتريق على أمي وهي بتصلي كان بيفضل يشتم فيها، وساعات كمان كان يقف قصادها ويمنعها أنها تكمل، لأنه كان رافض أن البيت ده يكون فيه أي عبادة، لا صلاة ولا قرآن. حتى في رمضان كنا بنصوم من وراه، كنا بنوهمه أن احنا فاطرين زيه. وتملي كنت بشوف أمي إيديها بتترعش طول ما هو موجود في البيت، كنت ببقى عاوز أسألها احنا ليه أصلا قاعدين معاه، ليه مش بنسيبه ونمشي ونروح لأي حد من قرايبنا. بس كنت بخاف أسألها، بخاف يسمعني واخد نصيبي من العقاب. كان نفسي أوي ألاقي مكان أهرب ليه، ولو حتى ركن صغير أوي في أي حتة، المهم إن هو يكون بعيد عنه، لأنه حقيقي كان جبروت. أيوه أبويا كان جبروت، جبروت وماشي على الأرض. بس كل اللي شفته في حياتي منه كان كوم، واللي حصل لنا من يوم ما تعب ورقت في السرير كان كوم تاني خالص. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. فجأة صحته لقيناها اتدهورت، بس كانت حاجة متوقعة لأن هو مدخن شره، ما عندوش أي نظام في الأكل ولا حتى في الشرب، كان أكيل وكل اللي نفسه تطلبه كان بيأكله. وأول لما تعب كان بيحاول يتماسك ويبين إن هو أقوى من المرض، لكن يوم بعد يوم بقى بيضعف، بقيت أشوفه أقل من الأول، وخصوصا بعد ما بطل لف في البيت زي عوايده. كان دايما بيلف ويتمم على كل حاجة كأنه بيدور على غلطة. صوته اللي كان مالي الدنيا كلها زعيق وخناق بقى واطي ومبحوح، ولما رقت خالص في السرير وما بقاش يتحرك فرحت، كنت مفكر ان الاحوال هتنصلح، بس طلعت غلطانة. في الاول الوضع كان عادي، واحد عيان ومحتاج حد يخدمه، وامي ما كانتش بتسيبه لحظة رغم كل اللي عمله فيها في السنين اللي فاتت دي كلها، ودي كانت حاجة بتضايقني جدا. كنت مستغربة ازاي بعد كل اللي عمله معانا ده لسه بتقف جنبه وبتساعده، دي كانت بتأكله بنفسها وبتساعده يغير هدومه وبتنظف حواليه كمان، وانا دايما حبس نفسي في قطي زي ما كنت بعمل بالظبط طول عمري. بس امي كانت بتخرج من قطه وعينيها مليانة خوف، وشها اصفر ومش عارفة تجمع كلمتين على بعض، حتى لما بتيجي تنام كانت بتفضل تتنفض كده زي اللي خايفة من حاجة، لغاية لما جه يوم وسألتها هو في ايه؟ مالك يا ماما خايفة منه كده ليه؟ قالت لي وهي بتداري وشها مني مفيش يا بنتي، ده ابوك، ابوك يعني وتعبان ولازم نتحمله. ونتحمله ليه يا ماما؟ انا كبرت خلاص، ليه ما بتطلقيش؟ ليه حتى ما بتهربيش؟ اي واحده مكانك كان زمانها طفشت من زمان. لما سالت كده لقيت دموعها نازله على خدها وهي بتقول لي يا ريت اقدر، يا ريت. ما كنتش فاهمه هي تقصد ايه، ليه ما تقدرش تسيبه، ايه اللي مانعها؟ بس وقتها ما رضيتش اضغط عليها اكتر من كده، قلت كفايه اللي هي شايفاه وعايشاه. انا خدتها في حضني زي ما اكون انا الام وهي البنت، وفضلت اهدي فيها لغايه لما راحت في النوم. لكن اللي كنت متاكده منه ساعتها ان الخوف اللي انا شايفاه على ملامحها ده مش خوف واحدة شايلة هم مرض جوزها وخدمته، لأ دي ملامح واحدة خايفة من حاجة أكبر من كده بكتير. ليلتها معرفش ليه فكرت إن أنا أدخل أوضته، رغم إن هو من ساعة ما رقد ما كنتش دخلت عنده خالص. أمي بس هي اللي كانت شايلة كل حاجة تخصه، وما كانتش بتخليني أعمل له أي حاجة أبدا. لكن الليلة دي بالذات كان عندي إحساس غريب، حاجة ما أقدرش أفسرها، بس كان في صوت جواه بيقول لي إن ورا الباب المقفول ده في حاجة لازم أشوفها، وما قدرتش أسيطر على الإحساس ده. اتسحبت وماما كانت نايمة، ووصلت قدام باب الأوضة وأنا قلبي بيدق بسرعة. مدت إيدي اللي بتترعش ومسكت أكرة الباب، فتحت بالراحة من غير ما أعمل أي صوت. وقفت أبص عليه وهو نايم على السرير، ولما شفته ما كانش هو اللي أنا أعرفه. شكله كان مختلف خالص، كأنه واحد تاني. جسمه كان رفيع قوي، باين عليه الضعف والمرض، وعينيه كانت مفتوحة وكان باصص للسقف. وقتها اتسمرت مكاني وما قدرتش اتحرك. نن عينيه الاسود لقيته بقى فاتح قوي، كأنه قرب يختفي وسط بياض عينيه. ولقيته مرة واحدة بيبصلي وهو بيقولي بصوت ضعيف اقرب للهمس، انت اللي جابك هنا؟ ما عرفتش ارد عليه، بس كل اللي كنت شايفاه قدامي بيقول ان في حاجة غلط. وفي اللحظة دي صرخت ونطيت من مكاني، وده لما لقيت ايد بتمسك في دراعي جامد. وبعدها شفت امي واقفة على الباب جنبي وهي مخضوضة ومرعوبة وبتشد فيا عشان اخرج. وفجأة بقت بتصرخ في وشي وبتقولي ايه اللي جابك هنا؟ انت ازاي تدخلي من غير اذني؟ بتزعقي ليه يا مام؟ انا ما عملتش حاجة غلط. اللي جابك هنا؟ جيت عشان اشوفه، بس لما هو وضعه وحش كده ليه مش بنجيب دكتور؟ وانت مالك؟ اللي دخلك في حاجة زي كده؟ يا سلام، انت مش قلبك عليه قوي بتساعديه؟ يبقى ليه ما نشوفش دكتور يعني يقول لنا اللي عنده؟ هو مش عاوز، مالكيش دعوة، روحي على اوضتك ومالكيش دعوة. انا ما بقتش صغيرة يا ماما عشان تبعديني عن كل ده. في ايه؟ انا عندي 20 سنة، اقدر افكر كمان واتصرف، ومن بكرة هشوف دكتور يجي يكشف عليه. مش هيلاقي حاجة، ما تتعبيش نفسك. مش انت اللي تقولي وتقرري، ولا انت حابة تتعبي نفسك في خدمته خلاص؟ سكتت وما ردتش عليا، وانا سبتها ورجعت على اوضتي. انا ما كنتش خايفة عليه، انا كنت مستنية حد بس يجي ويقول ان دي النهاية. ايوة، كان نفسي يقول ان النهاية قربت، مستنية حد يقول لي خلاص هانت، وان سبب تعاستي كلها انا وامي بقى قريب جدا من الموت. صحيح انا شفت ده بعيني لان شكله كان باين جدا عليه، لكن لما تسمعها من دكتور ويأكد لك بيبقى ليها طعم تاني. وفعلا تاني يوم نزلت وجبت دكتور البيت عشان يكشف عليه. بس الدكتور اول لما دخل معايا اوضة بابا وقف فجأة، زي ما يكون حاجة ثبتته مكانه. لقيته بيبص لبابا بقلق، ما كنتش فاهمة ماله، لكن كنت متأكدة ان في حاجة مش طبيعية بتحصل. ولما وقفته طولت قلت له اتفضل يا دكتور، اتفضل اكشف عليه. بصلي وهو مستغرب، زي ما يكون مثلا ناديت له من مكان بعيد. وبعد كده هز راسه وقرب من السرير، ابتدى يكشف الكشف العادي، قاس الحرارة والضغط والسكر، وكمان كشف بالسماعة واطمن على النبض. وبعدها لقيته بيسأل في اي حاجة بتشتكي منها يا حاج؟ لا مفيش. رد ابويا كان صدمة بالنسبة لي، خلاني كنت عاوز اقول له هو ايه اللي مفيش؟ امال انت راقد في السرير ليه ومشغل امي تحت رجلك ليه؟ بلاش كل ده، منظرك ده عامل كده ليه؟ بس الدكتور قطع افكاري وكلامي مع نفسي كده لما قال لي هو ما عندوش حاجة ظاهرة، بس لازم فحوصات عشان نطمن اكتر. تمام يا دكتور، شوف حضرتك ايه المطلوب وانا هعمل كل اللازم. انا هكتب له على تحاليل واشعات يعملها، والاحسن ان هو يقوم ويتحرك، لان من الكشف المبدئي كده انا مش شايف اي حاجة تمنع ان هو يقوم من على السرير. ماشي يا دكتور، اللي حضرتك تؤمر بيها ننفذه. ومشي الدكتور بعد ما كتب لي على كل المطلوب، بس انا ما كنتش مرتاحة، ولا الدكتور نفسه كان مرتاح. نظرته لبابا وطريقة كلامه معايا كانت بتقول ان هو كمان شايف حاجة مش مظبوطة. المهم دخلت اوضتي وانا كل اللي بيحصل ده شاغلني. وقبل ما اقفل الباب لقيت ماما بتزقه وداخله ورايا، وبعد دخولها قالت لي وهي متوترة قلت لك كل ده ملوش لازمة، ما تتدخليش في حاجة، سيبي الامور تمشي زي ما هي. وايه المشكلة يا ماما في اللي بعمله؟ فهميني، قوليلي هو رايد ليه طالما قال للدكتور ان مفيش حاجة وجعاه؟ انت ليه مش عاوزة تقوليلي الحقيقة؟ هو ايه اللي بيحصل هنا؟ مفيش حاجة بتحصل، انا بقولك ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه، انا عاوزك تبعدي عن اي حاجة تخصه. ليه مش عاوزة تسمعي كلامي؟ عشان محتاجة اعيش، محتاجة لك تكوني مركزة معايا وجنبي. لغاية امتى بقى هيفضل هو محور الكون؟ مش رحمنا ولا سايبنا حتى في حالنا، لو هو بصحته ولا هو رائد، احنا هنفضل كده لغاية امتى؟ خلصت كلامي وانا متوقع ان انا الاقي ألم نازل على وشي، لكن لقيتها بتبصلي وكأن انا بقول حاجة عجيبة قوي او مستحيلة. ايوة، النظرة اللي كانت على وشها ساعتها دي كانت بتقول ان اللي بقوله ده مستحيل يحصل، وان الكابوس اللي احنا فيه ده ملوش نهاية. انا فهمت نظرتها كويس، لكن كدبت نفسي، وهي سابتني وخرجت من غير ما تزود ولا كلمة. وقتها فضلت عيط وانا حبس نفسي في قطي، حتى لما معاد الغدا جه لا انا طلعت عشان اكل معاها ولا هي دخلت عشان تناديلي. بس بعد شوية لقيت اكرة الباب بتتحرك بالراحة خالص، قلت اكيد ماما بتشوفني صاحية ولا نايمة. بس في نفس الوقت كنت مستغربة هي ليه بتفتح الباب بالطريقة المخيفة دي. فضلت قاعدة مستنية ان هي تدخل، عيني كانت على الباب. كنت بدأت اتوتر اكتر من حركة اكرة الباب الغريبة دي، وفجأة الباب اتفتح، بس اللي دخل ما كانش ماما، اللي دخل كان بابا. منظره نشف الدم في عروقي، جسمه كان مايل على جنب كأنه مش قادر يتحكم في خطوته، ووشه كمان كان فاتح قوي وشاحب زي ما يكون الدم كله مسحوب منه. ومرة واحدة وقف وعينيه ركزها عليا، كان بيبصلي زي اللي متضايق مني. وقبل ما اتكلم لقيته بيتكلم بصعوبة وبيقول انا مش همشي. وقبل ما رد عليه قفل الباب وطلع. انا كنت لسه بحاول استوعب اللي حصل، لكن ما فكرتش كتير، قمت وراه بسرعة وخرجت برا الأوضة. بس لما طلعت ما لقيتوش، رحت جري على أوضته عشان أشوف. الله، هو قام لوحده إزاي؟ وإيه معنى اللي بيقوله ده؟ لكن اتصدمت لما لقيته في السرير رايح في النوم ومش دريان بأي حاجة حواليه. وقفت على الباب وأنا مصدومة وبهز دماغي يمين وشمال، إزاي قام من سريره لوحده؟ إزاي طلع وجالي أوضتي وبعد كده رجع تاني ونام؟ وكل ده في أقل من دقيقة واحدة. أنا متأكدة إن هو كان عندي في الأوضة، زي ما أنا متأكدة إنه استحالة يلحق يجي ويرجع تاني ينام بالسرعة دي. ووسط حيرتي خدت بعضي بالعافية كده وطلعت أجري على أوضتي. قفلت على نفسي وأنا بحاول أهرب من كل حاجة، كنت مرعوبة. وعشان كده جريت على المصحف، مسكته وأنا إيديا بتترعش، فتحته على سورة البقرة وكنت لسه هبدأ قراية. بس فجأة حسيت بحاجة غريبة، حاجة كده معايا في الأوضة. الجو بقى حر فجأة، الهواء اللي بتنفسه بقى سخن ومكتوم. وساعتها رفعت عينيا من على المصحف وانا ببص حواليا، لقيتهم قاعدين قدامي في ركن، تلات ستات قاعدين جنب بعض في اخر الأوضة. اتسمرت مكاني وانا مش قادر حتى اصرخ، زي ما كنت كتفت ولساني اتعقد. بقيت بصلهم وشايفة شكلهم المرعب ده وانا مش عارفة حتى ابعد عينيا عنهم. كانوا طوال قوي، اطول من اي انسان عادي، جسمهم رفيع، لون بشرتهم أسمر غامق، حتى لبسهم كان اسود في اسود ومغطيهم كلهم. ما كنتش شايفة غير بس وشوشهم اللي خلتني أحس إن قلبي هيقف من الرعب، لأن عيونهم كانت من غير جفون، والمناخير كمان ما كانتش موجودة. كانوا بيبصلي بسخرية زي اللي بيتريقوا عليا أو على اللي بعمله. يعني كانت عليهم ومن جوايا كنت بتحرق، كان نفسي أفقد الوعي عشان ما أشوفش اللي أنا شايفاه ده. بس هما كانوا زي اللي ماسكين عقلي مسيطرين عليه عشان اشوفهم واستوعب وجودهم. وفي لحظة سمعت صوت جوا دماغي بيقول لي انت فاكرة ان اللي بتعمليه ده هينقذك؟ بعدها انا حسيت بجسمي كله بينمل وكان بيميل وخلاص هقع. والغريب بقى ان انا ما كنتش قادر الحق نفسي ولا حتى اسند على حاجة، وكأن كل اعصاب جسمي ثابت ومليش سيطرة عليها. وفعلا وقعت على الارض، وقعت وانا حاسة بعظم جسمي كله زي ما يكون بيتكسر، وصوت هبدة جسمي على الأرض سمعت في الأوضة كلها. وقتها لقيت الباب بيتفتح وماما داخلة وهي قلقانة. مالك يا رؤي، حصل لك إيه؟ ردت عليها وأنا حاسة إن لساني تقيل قوي. ماما، في حد معانا في البيت. كنت متوقعة إن هي تستغرب ولا حتى تقلق وتخاف، لكن لقيتها سامعة وساكتة بتساعدني إن أنا أقوم من غير أي رد فعل. كنت مستنية منها حتى تقولي ان انا بخرف ولا بيتهيألي، بس سكوتها رعبني اكتر، وده لان هو اكد لي ان في حاجة بتحصل واكيد هي عارفاها ومخبيها عليا. والغريب كمان ان هي فضلت ماسكة ايديا لغاية لما وصلتني للسرير وهي ما بتتكلمش، وانا ما قدرتش اتحمل. بصت في عينيها وقلت لها وانا بزعق، بقولك في حد معانا في البيت، مش بني ادمين، مش زينا. وانا قلتلك ما تتدخليش. ما تدخلش في ايه يا ماما؟ اللي بيحصل هنا بالظبط فهميني. مش عارفة. انا بس عارفة ان انت لو فضلت تسألي هتفتحي على نفسك ابواب مش هتقدري تقفليها. يعني ايه مش عارفة؟ طب انت شفتي حاجة؟ يعني انا مش مجنونة صح؟ انتوا عملتوا حاجة في البيت ده ولا ايه؟ ايوة انا شفت كتير، بس خفت اتكلم او حتى اسأل. انا عرفت ان في حاجة غلط وكبيرة، بس ما ينفعش نتكلم. يعني ايه يا ماما؟ يعني ايه؟ وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، مش هنعمل اي حاجة، هنفضل ساكتين. يعني نسيبهم؟ هنسيب اللي شفناهم ونعمل نفسنا ان احنا ما شفناهمش؟ قربت مني وقالت لي بصوت واطي وهي خايفة، ايوة نسيبهم عشان لو ما عملناش كده هم اللي مش هيسيبونا. ودي كانت اول مرة في حياتي اشوف ماما واصلة للدرجة دي من الرعب. كانت خايفة بجد، ضعيفة، مستسلمة. ولما خلصت كلامها وقبل حتى ما تطلع برا الأوضة لفت وبصت لي زي ما تكون كانت عاوزة تقول لي حاجة، لكن رجعت تاني في كلامها وسابتني ومشيت. وانا وقتها اتكومت على سريري وانا ببص حواليا برعب. كنت بس محتاج افهم ايه اللي بيحصل لنا ده، هل له علاقة بالبيت ولا ببابا ولا ايه بالظبط؟ انا هتجنن. وعشان اهدى بصيت على المصحف وكنت عاوز اخده تاني واقرا فيه، لكن ما قدرتش، مش عارفة ليه، زي ما تكون ايدي مش مطوعاني. كنت خايفة وبتنفض، حاسة ببرد شديد قوي. شدت البطانية عليا وغطيت جسمي كله وفضلت اتلفت يمين وشمال وانا مستنية اي صوت او اي حركة تحصل، بس مفيش حاجة حصلت. واليوم عدى عادي، وتاني يوم كان المفروض ان احنا ناخد بابا ونروح نعمل له التحاليل والاشعة المطلوبة. ولما ماما حاولت تمنعني كتير انا صممت، ايوه ما انا ما كانش عاجبني ابدا الحال يفضل كما هو عليه، هو رائد وهي بتخدمه، كاننا مربوطين في ساقيه بسببه. وعشان اخده بصت لها وقلت لها ادخلي جهزيه، هنعمل اللي الدكتور طلبه، ولو عيان بجد يتعالج، ولو مش عيان بقى يبقى يقوم يخدم نفسه. بصت لي بصدمه وهي مستغربه اسلوبي وكلامي، بس انا لحقتها قبل ما تقول اي حاجه. مفيش نقاش، خلاص كفايه بقى لحد كده، تعبنا، احنا بني ادمين، ولو فعلا ما فيهوش اي حاجة تعبة زي ما بيقول يبقى يقوم ويتحرك. ماما وقتها استسلمت لكلامي، دخلت فعلا عشان تجهزه، وانا كنت واقفة برا الأوضة ومستنياهم، بس كنت سمع صوته بيكلمها. كان بيتكلم كلام كتير قوي ما فهمتش منه حرف واحد، صوته كان واطي ومبحوح، لكن الاكيد ان هو بس اللي كان بيتكلم وهي ما كانتش بترد عليه. لكن بيقول ايه بالظبط؟ ما عرفش. وبعد شوية لقيت ماما خرجت وقالت لي يلا هو جاهز. هو كان بيقولك ايه؟ ولا حاجة، يلا عشان ما نتأخرش. خرجنا من البيت واحنا مسندينه، كان بيبصلي بصة كلها حقد وكره، بس ما كنتش مستغربة لان هي اصلا ما كانتش اول مرة. وطلعنا على الطريق، بالعافية قدرنا نوقف تاكسي. بابا قعد في الكرسي اللي ورا وماما قعدت جنبه، وانا قعدت قدام جنب السواق. بابا كان قاعد ساكت خالص ومش بيتكلم، بس عيني كانت عليا انا، زي ما يكون في طار كده بايت بيني وبينه، لدرجه ان انا قلت لنفسي لو هو مش راضي عن اللي انا بعمله ده ما اعترضش ليه، وافق يجي معانا ليه اصلا. وفضلت طول الطريق بتجنب ان انا ابصله لغايه لما وصلنا المستشفى. ولما دخلنا على الريسبشن المكان كان عادي جدا، ناس خارجه وناس داخله، والموظف طلب مننا ان احنا نقف شويه لغايه يعني لما يتاكد من الحجوزات والدور والكلام ده، وبدأ يطبع شوية ورق من اللي قدامه. لكن فجأة سمعنا صوت غريب، صوت مكنة التصوير بقت بتزن بطريقة غريبة قوي. ووقت ما الموظف حاول يشيل الورق منها عشان يظبطها، الورق كله اتحشر فيها، ما بقاش راضي يخرج. وبسبب اللي حصل ده الراجل وشه اصفر وتوتر، وبعدين بصلنا وقال لنا ثانية واحدة بس معلش، والله الموقف ده عمره ما حصل معاه. محدش فينا رد عليه، لكن انا وماما كنا بنبص لبعض واحنا خايفين، لكن حاولنا نداري احساسنا ده. اما الموظف ففضل يحاول يصلح فيها لكن مفيش فايده، ولما زهق قال لنا طيب اتفضلوا انتوا على الدور الرابع عشان الاشعه، وانا هبعت للصيانه يجوا يصلحوها، ولما تخلصوا نبقى نقفل الحساب بقى. سمعنا كلامه ورحنا ناحيه الاسانسير، كان كبير وفي ناس كتير دخلت معانا، وبابا ادله كرسي بعجل كده عشان ما يقفش كتير. واول لما الاسانسير اتحرك سمعنا نفس صوت الزن ده اللي عملته مكنه التصوير. ساعتها ماما مسكت ايديا جامد، وانا وقتها قلبي وقع في رجليا. لقيت الاسانسير وقف بين الادوار، الكل فضل يزعق والستات تصرخ عشان حد يلحقنا، بس في خلال كام دقيقة الاسانسير اشتغل تاني لوحده وطلعنا على الدور الرابع واحنا بنتشاهد. بس المأساة ما خلصتش عند اللي حصل ده، وده لاننا لما طلعنا فوق ودخلوا بابا اوضة الاشعة وقعد تحت الجهاز، لقينا الجهاز اشتغل ثواني بس وبعد كده وقف تاني. انا وماما ساعتها كنا في نص هدومنا وفي نفس الوقت ميتين من الرعب. ساعتها الممرضين قوموه قالوا له روح اعمل التحاليل يا حاج، وبعد كده بتعالى للأشعة نكون صلحنا الجهاز. كانوا بيوزعوه والله قدام عينينا من اوضه لاوضه بسبب الخراب اللي كان بيحصل ده، وخدنا وقت طويل قوي من غير حتى ما نعمل اي حاجه، وكل ده وهو ساكت ومش بيفتح بقه بكلمه واحده. ولما دخل اوضه التحاليل كان الختام بقى اللي خلانا نسيب المستشفى كلها ونمشي فورا، لان اول لما الممرضه حاولت تدخل الابره في دراعه وتسحب الدم الابره اتكسرت، ولما جابوا ابره تانية تكرر نفس الموقف، ويدوب هي ثانيه واحده وطلعت فيها الممرضه عشان تنادي حد يساعدها. كان كل الكلام وصل من الريسبشن والاسانسير واوضه الاشعه، والودواده بقى اشتغلت وسط الموجودين كلهم، لغايه لما سمعتها من واحد فيهم بودني لما قال لزميله الراجل ده نحس ومش طبيعي. وعشان كده اخدت ماما وبابا ومشينا فورا من غير حتى ما نعمل اي حاجه. كل ده وبابا ما بينطقش نهائي، بس اول ما وصلنا البيت فضل يضحك بصوت عالي، ضحكه انا عارفاها كويس قوي، ضحكه السخريه والشماته في خلق الله اللي ياما سمعناها كتير قوي. ومع ضحكته بصيت لماما وقلت لها هو بيعمل كده ليه؟ بس هي ما ردتش عليا، فضلت بص عليه وهي خايفه. وساعتها لقيته بيتكلم بصوت عالي وبيقول خليكم فاكرين كويس، انا مش زيكم ولا عمري هبقى زيكم، انا فوق الكل ومفيش حد زيي ابدا. كانت صدمه ليا انا وهي، صدمه ان هو واقف قدامنا كده كويس مش محتاج حد يسنده، وصوته المبحوح اختفى ورجعت حنجرته تسمع في البيت كله زي زمان، حتى عينيه رجعت لطبيعتها بنفس النظرات اللي كنت بستخبى منها، رجع وكأنه بقى أقوى من الأول، وبقى زي ما كنت بقول عليه دايما جبروت جبروت وماشي على الأرض. أما أنا بقى فسبتهم هما الاتنين وجريت على أوضتي، فضلت فيها لغاية لما رحت في النوم. بس في الليلة دي أنا صحيت على صوت صرخة عالية، كان صوت ماما. قمت من سريري جري وأنا مفزوعة، حاسه بقلبي هيقف من كتر الخوف. رحت بسرعه على اوضتها، لقيتها قاعده على الارض جنب السرير وكان وشها اصفر ومفتحه عينيها على الاخر. ناديت عليها وانا بقرب منها، في ايه يا ماما؟ مالك بتصرخي كده ليه؟ كانت بتتنفض ومش قادره تتكلم، وعشان اطمنها مسكت ايديها وفضلت اهديها، اهدي طيب وقولي لي حصل ايه. لقيتها بترد عليا وهي بتقطع في الكلام، ابوك أبوكي مش طبيعي، اللي جوه ده مش أبوكي. يعني إيه الكلام ده؟ أنت شفتي إيه؟ كنت داخلة أطمن عليه، ولما بصيت عليه من بعيد افتكرت إنه نايم، بس لما قربت لقيت جسمه متشنك وكان بيطلع منه كده صوت غريب زي ما يكون حد بيتكلم جواه. وبعدين يا ماما حصل إيه؟ فتح عينه فجأة، بس عينه كانت كلها أسود، وبعدين بص ناحيتي وقال لي مالك مش عاجبك شكلي. حصل ايه تاني يا ماما؟ عملت ايه؟ صرخت وجريت، ما قدرتش اتحمل، انا خايفه وتعبت من اللي بشوفه. طب ما تفهميني يا ماما ايه اللي بتشوفيه، وليه كل لما تدخلي عنده تطلعي مرعوبه، وليه احنا اصلا متحملين ده كله؟ ارحميني من اسئلتك يا رؤي، ارحميني، انا ما عنديش ليها اجابات، بس صدقيني ما ينفعش اسيبه مهما عمل، ما ينفعش. طب اهدي بس يا ماما اهدي، اكيد كل حاجه وليها تفسير، بس لازم نشوف حد يساعدنا. كنت بهديها وانا مش مقتنع باللي بقوله، لان انا كنت مرعوب اكتر منها. الراجل ده عاش طول عمره مربينا الرعب بسبب زعيقه وخناقاته وضربه، ودلوقتي احنا بنتعامل مع حاجه مش مفهومه وبرضه هو السبب. ومن الليله دي انا وماما بقينا بننام في اوضه واحده، واي وقت تحب تدخل فيه عشان تساعده في حاجه كنت بدخل معاها. والحقيقه ان ما حصلش اي حاجه بعدها، وفات حوالي اسبوع، وفي الاسبوع ده الاوضاع كانت مستقره، لكن هو كان على نفس وضعه راقد في السرير وطالب المساعده، لغايه لما جه اليوم اللي لقيته بينده عليا فيه. يا رؤيه يا رؤيه. ايوه عاوز ايه؟ بتكلميني كده ليه يا بنت انت؟ انت بتعرفيش انا ممكن اعمل فيك ايه؟ انت بتهددني؟ عاوزني اكلمك كويس عشان ما تعملش فيا حاجه، مش عشان بحترمك. انت هتديني محاضره؟ اسقيني، عاوز اشرب. رحت جبت كوبايه الميه وسقيته، وبعد كده سبته وكنت لسه هطلع بره الاوضه، بس فجاه سمعت صوته وهو بيتكلم. هو نفس صوت بابا، لكن الطريقه كانت مختلفه خالص عن العادي بتاعه، مش طريقه بابا اللي انا عارفاها. سامحيني يا رؤية. وكنتش مصدقه وداني، لفيت ابص عليه وانا بحاول اتاكد ان اللي انا سمعته ده صح، بس لقيته نام على نفسه وغمض عينه. وعشان كده قلت ان دي اكيد تهيؤات، وانه استحاله يطلب مني السماح. فخدت بعضي وطلعت بره الاوضه وقفلت الباب. وبعد كده انا وماما عملنا شغل البيت والاكل وكل ده واحنا معتقدين ان هو نايم. ولما جه ميعاد الغدا، ماما اخذت الاكل ودخلت عشان تاكله، بس دقايق ولقيتها بتنده عليا. رؤية تعالي يا بنتي. جريت بسرعه وقفت عند باب الاوضه، لقيت ماما واقفه جنب السرير وصينيه الاكل واقعه في الارض، وهي واقفه كانت بتشاور لي ناحيه بابا وهي مصدومه. في اللحظه دي اتخذت، سالتها وانا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. ماله يا ماما، في ايه؟ مات يا رؤية. اتجمدت في مكاني من الصدمه، ما كنتش قادر استوعب اللي بتقوله. كنت معتقد ان هيحصل اي حاجه وهيصحى بقى ويتكلم ويزعق لنا من تاني، لكن ما كانش بيتحرك. مشيت ناحيته بالراحة وكأن رجلي هي اللي سحباني، لحد لما وصلت قدامه قربت منه وفضلت اهز في دراعه. لقيت جسمه بارد جدا زي التلج، ومفيش نفس طالع ولا حتى داخل. وبعد ثواني امي قعدت جنبه على السرير وهي بتقرأ قرآن، وبدأت تغطي جسمه بملاية. كل ده وانا وقفت ساكتة كده وبصله مش قادر اصدق. معقول الكابوس اللي كنا عايشين فيه ده خلاص كده انتهى؟ وبعد كده كل حاجة خلصت بسرعة، الدفن والعزاء ما خدوش اي وقت ولا حتى مجهود. اصل حبايبه ما كانوش كتير، وكان معروف في المنطقة بتاعتنا كلها باخلاقه اللي مش ولا بد، ومشاكله كمان مع الناس كلها. وبعد ما انا وماما قفلنا على نفسنا باب البيت لاول مرة واحنا لوحدنا، اترميت في حضنها وفضلنا نعيط احنا الاتنين. كانت دموع الفرح، دموع الافراج اللي خدناها بعد سجن طويل قوي. كنا طيبين قوي وعلى نياتنا بزيادة، وفاكرين ان احنا كده خلاص هنعيش لأول مرة حياة طبيعية. بس الحقيقة ان بابا مات، لكن ساب لنا وراه جحيم. بعد يومين من دفنته قعدت انا وامي نفكر مع بعض في حاجاته اللي مالية البيت، وماما وقتها قالت لي: بقولك ايه، بالنسبة للهدوم احنا نطلعها نتبرع بيها لأي حد محتاج، اي حاجة تخفف عنه. طب وبقية الحاجة؟ نخلص بس من الهدوم الاول وبعد كده نشوف الباقي. يلا قومي هاتي معايا شنطه كبيره وطلعيهم من الدولاب. طب تعالي معايا. انت لسه يا رؤية بتخافي تدخلي جوه؟ ما خلاص بقى. لا يا ماما معلش، انا مش هدخل لوحدي، طول ما الاوضه دي زي ما هي كده انا خايفه، ولما نطلع حاجاته بقى كلها والاوضه تتفتح كده وتتهوى هب ادخلها عادي. وفعلا قمنا ودخلنا الاوضه. ماما قعدت على السرير وانا فتحت الدولاب وابتديت اطلع في الهدوم، بس مع اول بنطلون طلعته شفت حاجه غريبه قوي. البنطلون كان مرسوم عليه رموز سودة، أشكال وحروف غريبة وزي ما تكون كده مرسومة بالفحم. ساعتها بصيت لماما وأنا مصدومة، سألتها: إيه ده يا ماما؟ البنطلون ده عامل كده ليه؟ يمكن من التخزين والركنة، تكونش دي العتة بتاعت الهدوم؟ ركنة إيه وعتة إيه يا ماما؟ دي طلاسم واضحة إيه؟ سبتها بتقلب فيه ورجعت سحبت باقي الهدوم من الدولاب، حتة ورا التانية، وكل حاجة كنت بسحبها كانت عليها نفس الرسومات دي، وكان معاهم كمان جمل طويلة بس زي ما تكون مكتوبة بالعكس. برقت وقلت لها وانا بقلب في الهدوم: الهدوم كانت في الدولاب يعني نظيفة، الحاجات اللي عليها دي اتعملت امتى وازاي؟ ما اعرفش والله، انا اول مرة اشوف الكلام ده، شكلنا دخلنا في مصيبة سودة. مصيبة ايه بس يا ماما؟ انت تعرفي حاجة؟ وانا هعرف ايه بس، انا زيك اهو. يبقى لازم نفهم ايه اللي بيحصل ده، اكيد بابا كان عامل حاجة. حاجة زي ايه يعني؟ انا خلاص مخي ساح، هو احنا مش هنخلص من الرعب ده بقى؟ اسمعي يا ماما، هاتي الراديو الصغير شغليه هنا في الاوضة على القرآن الكريم ليل ونهار وما يتفصلش ابدا. احنا يا ماما لو لقينا مكان تاني نروح، وما كنتش اصلا فضلت هنا لحظة واحدة. مكان تاني فين؟ هنسيب شقة اجار قديم ونروح فين ونبهدل نفسنا؟ طب يلا يا ماما، يلا ناخد الهدوم دي كلها على الغسيل، لو الحاجات دي طلعت في المية هنطلعهم زي ما انت ما قلتي، لو ما طلعوش بقى يبقى نولع فيهم. ماشي يا بنتي اللي تشوفيه. وحصل، رحنا على الحمام وحطنا الهدوم في طشت كبير وفتحنا عليهم المية وسبناها، وبعد شوية المية بقى لونها اسود زي ما يكون الرسومات دي بتدوب فيها. ولما شفت لون المية قلت لماما يلا يا ماما ايدك معايا اهي بتنضف اهي. بس اول لما هي قعدت جنبي وبدأت تنضف معايا لقينا لمبة الحمام بدأت تنور وتطفي، والرموز الغريبة دي بعد ما كانت بتطلع من الهدوم رجعت تظهر تاني زي ما تكون بتطبع نفسها من جديد. ساعتها ماما جريت وسابت اللي في ايديها بسرعة وهي بتقولي كفاية خلاص مش هقدر اكمل ابدا، احنا نخلص منهم وخلاص ودلوقتي حال. ماشي يا ماما نولع فيهم احسن بقى بدل ما نطلعهم لناس تانية ونأذي غيرنا. وولعنا في الهدوم فعلا لغاية لما بقت كلها رماد، ورجعنا قفلنا الأوضة بتاعته تاني وقلنا بلاش بقى نقرب لها لغاية لما نشوف هنعمل ايه. بس احنا طول الوقت كان عندنا احساس ان في حد معانا في البيت واننا اصلا مش عايشين لوحدنا. صحيح ماما كانت بتحاول انها تداري عليا خوفها، لكن انا كنت بعرف، واي وقت كانت بتشوف او بتسمع في حاجة مش طبيعية كنت بفهم على طول من نظراتها اللي مش بتعرف تخبيها. وفي يوم كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون وماما كانت نايمة في اوضتها، فضلت اقلب في القنوات لغاية لما لقيت فيلم اجنبي شدني الفيلم لان هو كان بيتكلم عن جريمة قتل، وبسرعة اندمجت في الاحداث ونسيت كل حاجة. بس بعد شوية عيني جات على اوضة بابا اللي كنا قافلينها ومش بنفتحها ابدا، لمحت خيال واقف جوه الاوضة كان باين من تحت الباب. في الاول قلت بيتهيألي او اي حاجة بقى جوه الاوضة عاملة ظل او انعكاس، بس مفيش ثواني ولقيت الظل ده بيتحرك. حسيت ان جسمي كله بيتجمد زي ما يكون حتة تلج كده بتجري في عروقي. كنت مفتحة عيني على الاخر وانا مش مصدقة اللي انا شايفاه. الحركة كانت واضحة زي ما يكون حد ماشي جوه الاوضة رايح جاي. دماغي كانت هتنفجر وانا بسأل نفسي مين اللي جوه، دي الاوضة مقفولة وماما كمان معاها المفتاح. قمت من مكاني وانا مرعوبة، مشيت بالراحة وانا بحاول اسمع اللي بيحصل جوه لغاية لما وصلت قدام الباب وناديت، ناديت بصوت واطي ماما. ما جانيش رد، لكن الخيال ده وقف فجأة. ايه ده؟ يعني اللي جوه سمعني؟ مديت ايديا ومسكت اكرة الباب، كنت حاسة بايدي بتتهز ومش عارفة اسيطر عليها ولا حتى ثبتها. واول لما لفيت الاكرة لقيت خبطة جامدة على الباب من جوه، حسيت ان الباب هيتخلق بسببها، فرجعت لورا بسرعة وانا بصرخ يا ماما الحقيني. لقيتها جاية تجري بسرعة من اوضتها وهي مرعوبة في يا بنت مالك. قبل ما ارد عليها لقينا الباب بيتفتح لوحده ببطء مخيف من غير ما اي حد يلمسه. كان في كمان ريحة غريبة طلعت من جوه الاوضة، كانت ريحة وحشة قوي زي ما يكون في حاجة ميتة وعفنت. بعد كده ظهرت الاوضة قدامنا فاضية وما فيهاش اي حد، ولان ماما كانت شايفة اللي بيحصل ده وخلاص كان هيغمى عليها تهتهت وهي بتقول مين اللي فتح الباب ده المفتاح معايا. ماما احنا مش هنفضل ساكتين على كده، انا عصابي خلاص ما بقتش متحملة. واحنا ايه في ايدينا نعمله؟ هنقول ايه والمين؟ هنقول لهم الاوضة فيها عفاريت وهي الاوضة بس اللي فيها مشكلة؟ احنا عايشين في رعب ليل ونهار، لكن لا لازم نعمل اي حاجة، نجيب شيخ بقى او اي حد بيفهم في الحاجات دي، المهم نخلص. انا بقول اننا يمكن يعني لو اتجاهلنا الحاجات دي. نتجاهل ازاي يا ماما؟ احنا في خطر، ولو ما متناش من اللي موجود معانا ده هنموت من كتر الرعب. وانت تفتكر يعني لو دخلنا حد في الموضوع هيتحل؟ اهو على الاقل نبقى حاولنا. خلاص لو انت شايفه ان احنا لازم نجيب شيخ نجيب، بس من غير ما نعرف حد من الجيران، انا خايفه على سمعتنا وسط الحته، كفايه فضايح ابوك. ماشي يا ماما، بس لازم نتصرف بسرعه، انا هشوف اي حد من صحابي لو يعرفوا اي حد يقدر يساعد يكلمونا. ماشي يا بنتي ربنا يستر بقى. وبعد ما اتفقنا ان احنا هنجيب شيخ رجعنا قفلنا الاوضه بالمفتاح، وبعدها خدت تليفوني كلمت كذا واحده من صحابي وقلت لهم ان انا محتاجه حد ثقه وده عشان يجي يقرا لنا في البيت، بس للاسف كلهم قالوا لي ما نعرفش حد معين. مفيش غير واحده بس اللي قالت لي بص يا رؤيه انا اعرف واحد هو شاطر وكويس قوي بس هو مش شيخ. يعني امال ايه يا سمير؟ منين شاطر ومنين مش شيخ؟ يعني هو مش هيجي يقرا لكم، هو هيجي يعرف لكم ايه اللي موجود في البيت، اصله مخاوي كده ويعرف الكلام ده. طب ما بعد ما يعرف ايه اللي موجود المهم يعرف يساعدنا نتخلص منه ولا لا؟ لا هو بيعرف بس، احنا هنستفيد ايه يعني لما نعرف وهو اصلا مش هيحل لنا حاجه؟ ما هو يا فلحه لما انتوا تعرفوا ايه اللي في البيت اكيد هتعرفوا تتصرفوا. للاسف مضطر اسمع كلامك، ما قداميش غيره. ها تقدري تخليه يجي لنا امتى؟ من بكره لو حبيتي، اصله ساكن جنبنا هنا. خلاص ظبطي مع ان هو يجي لنا بكره بعد صلاه الظهر، بس تيجي معاه وهاتي كمان مامتك معاكي، احنا لوحدنا انت عارفه، ومش هينفع يعني نستقبله لوحدنا كده. وتاني يوم لقيت الباب بيخبط، ولما فتحنا لقيت صاحبتي ومامتها ومعاهم واحد كده شكله غريب قوي، لو كنت شفته في الشارع كنت قلت عليه حرامي ولا حتى شحات. كان مهمل جدا في نفسه، هدومه متوسخه ومقطعه، واول لما دخل ريحته كانت سابقاه، وفضل يلف حوالين نفسه ويقلب في المكان حته حته زي ما يكون بيدور على حاجه. واحنا كنا ماشيين وراه ساكتين لغايه لما وصل قدام اوضه بابا، ساعتها لقيناه قاعد في الارض وفضل يهمس بكلام غريب زي اللي بيكلم حد احنا اصلا مش شايفينه. ووسط عمايله العجيبه دي وقفنا مستنين ان هو يخلص، لكن هو اتاخر لدرجه ان احنا بدانا نزهق، ومامة صاحبتي شاورت لنا انها خلاص مش قادره تقف، فروحت بسرعه جبت لها كرسي قعدت عليه. وبعد حوالي ربع ساعه الراجل ده قام وقال لنا البيت ده فيه شر ومش هتخلصوا منه. قطعته بسرعه وانا متنرفزه، ما تقول كلامك على بعض، ما احنا عارفين ان البيت فيه زفت، ايه هو بقى اللي في البيت ده؟ زفت هو يتقولي كده تاني، هو هتغلط فيهم، دول قبيله كامله يعني ممكن يخلوكي تتمني الموت وما تبيش طايلاه. قبيله ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. قبيله من الجن ساكنه البيت ده وبعششها فيه، بس المشكله مش هنا، المشكله ان القبيله دي من سلاله نادره، عليهم جبروت مش على اي حد. اتصدمت من الكلمه اللي قالها، جبروت، الكلمه اللي على طول كنت بوصف بيها تصرفات بابا. وبسبب كلامه اللي قاله ده سالته، الجن ده ساكن البيت؟ يعني في حاجه هنا صح؟ لا، واحد منهم جه خادم وبعد كده جاب عشيرته هنا لما اتمكن هو من المكان. خادم ازاي يعني؟ والمين؟ لا ما اقدرش اقول اكتر من كده. كنا واقفين ومرعوبين كلنا، ومع رعبنا ده لمحت ام صاحبتي بتشدها من ايديها عشان تاخدها ويمشوا، وطبعا كان معاهم حق تخاف، بس انا ساعتها قلت للراجل ده وانا بحاول اختصر عشان يمشي، والحل ايه؟ مش عندي الحل ده مش عندي ابدا، بس لو عاوزين رايي احسن لكم تسيبوا البيت. تسيب البيت ونروح على فين يا جدع انت؟ انا بقول رايي وانتوا احرار. خلص كلامه وسابنا وخرج ورا صاحبتي وامها من غير ولا كلمه، وطبعا كنت متاكده انها قالت لها ما تجيش عندي البيت ده تاني ابدا مهما حصل. اما انا وماما بقى ففضلنا واقفين في نص البيت ومش عارفين نعمل ايه، لكن بعد شويه قلت لها تعالي نبعت للشيخ محمد. الشيخ محمد؟ واحنا هنلاقيه فين دلوقتي؟ ده معزل بقاله سنين، الله اعلم اصلا هو لسه عايش ولا لا. نحاول نوصله نسال عليه، حبايبه كتير قوي هنا، ولما يدلونا على مكانه نطلب منه ان هو يجي وينجدنا. وفي خلال ثواني غيرنا هدومنا بسرعه وقفلنا البيت ومشينا. وطول ما احنا ماشيين في الحته عندنا كنت بسال كل اللي احنا بنقابله عن الشيخ محمد. الشيخ ده كان راجل طيب قوي وعارف ربنا، سمعته طيبه وكل الناس كانت بتحبه. وبعد ما سالنا ناس كتير واحد منهم ادالنا رقمه وقال ان هو موجود ولو طلبنا مساعدته مش هيتاخر. وفعلا ماما كلمته وحكت له على كل اللي حصل معانا وطلبت منه ان هو يجي، وهو اتفق معاها ان هو هيجي لنا بعد يومين يكون ظبط اموره، بس قال لها ان خلال اليومين دول لازم نكون بره البيت، ما ينفعش نفضل فيه، وعشان كده رحنا بيتنا ليلتين عند خالتي. ولما جه ميعاد الشيخ محمد روحنا البيت وفضلنا بقى قاعدين مستنيين لغايه لما وصل. واول لما جه ودخل البيت وشه كان عامل زي اللي شم ريحه كده مش كويسه، كان مشمئز وقرفان. واول لما قعد طلب مننا ان احنا نحكي له على كل اللي حصل معانا بالتفصيل. وبعد ما حكينا له كل حاجه اتكلم وقال لنا كل مشكله وليها حل بامر الله، انا بس عاوز اقول لكم ان الراجل اللي جبتوه هنا ده كان ممكن يعرضكم لخطر اكبر، هو ممكن يكون صادق في اللي قاله لكن الطريقه هي اللي غلط، لان اللي زيه بيستعين بالجن وده عشان يجيب له الاخبار من بني جنسه، لكن مش في ايده يعالج المشكله لانه ما يقدرش يأذيهم. بعد كلامه ده رديت وانا في دماغي الف سؤال، احنا والله جبناه مضطرين، بس حضرتك تقصد ايه بان ممكن يكون صادق في اللي قاله؟ يعني يا بنت الجن ما يسكنش في مكان من غير سبب، وده يخليني اسال ام رؤية ايه اللي حصل هنا. ماما بصت له وهي متوتره وخايفه، وبعد كده قالت له وهي صوتها مهزوز انا ما اعرفش حاجه يا شيخنا، ده ابوها هو اللي قطعها الشيخ بسرعه وقال لها ابوها في ذمه الله دلوقتي، قولي لي انت ايه اللي حصل؟ في حاجة اتعملت غلط ودي كانت النتيجة. ماما كان باين عليها ان هي مرتبكة خايفة، زي ما تكون عاملة حاجة وخايفة تقولها، بس الشيخ فضل باصص لها ومستني ان هي تقول، ويظهر كده ان هي ما لقتش مخرج ليها، فقالت بصوت واطي قوي لدرجة ان انا كنت سمعها بالعافية: دي حاجة هبلة قوي ووصفة بلدي يعني، عملتها زمان واحدة ست هي اللي قالت لي عليها، بس ما افتكرش ان هي السبب في ده كله والله. اصل ابو رؤي اول لما اتجوزنا كان طبعه صعب شوية، وكان دايما محسسني ان انا ماليش قيمة في نظره، بس انا كنت شرياه وكنت على طول خايفة يسيبني ويروح لغيري. وفي يوم واحنا في فرح واحدة صاحبتنا حكيت على اللي بيحصل منه قدام واحدة من المعازيم، ويومها الست دي قالت لي هقولك على وصفة تربطه بيك وتربطك بيه، حاجة كده تخلي ما يشوفش غيرك ولا تشوفي غيره. سمعت كلامها وانا مستغربة وقلت لها ان ماليش في الاعمال، بس هي ردت عليا وقالت لي ان الاعمال دي مش شغلتي، دي وصفة، وصفة من الجدود الجدود، انت تقصي ضوافرك وتغسليها وتحمصيها على النار وبعد كده تطحنيها وتدوبيها له في فنجان قهوته. برقت وقلت لها لا ده كده الراجل يتسمم، فابتسمت وقالت لي ولا هيجرى له حاجة، اعمل اللي بقولك عليه وانا اضمنلك مرادك برقبتي، وبعد ما تعملي كده هكتبلك ورقة وتاخديها وتقريها في الحمام 7 مرات، وبعدها الراجل ده هيبقى لازق لك طول حياته. وفعلا اديتني ورقة مليانة كلام ما فهمتش منه حاجة، بس عملت زي ما هي ما قالت لي بالظبط. انا نيتي كانت ان هو ما يسيبنيش ويروح لغيري، لكن يوم بعد يوم حاله اتقلب، ومهما اعمل معاه ما كانش بيرضي ابدا، وكأنه كاره حياته كلها. لما امه خلصت كلامها انا ما كنتش قادر اصدق اللي بسمعه، وبسرعة قلت للشيخ وانا مستغربة: هو الهبل ده هو السبب في اللي احنا فيه يا شيخ محمد؟ اي حاجة فيها كفر يا بنتي بتجيب الخراب، ومين عارف بالعمايل دي مامتك فتحت باب البيت لمين؟ وشمعنى الحاجات دي حصلت في الفترة الأخيرة قبل موت بابا؟ الله أعلم، يمكن عشان هو اللي كان معمول له السحر، واللي كان عليه حاس بقرب نهاية الجسد اللي ساكنه. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل اللي ربنا قال عليه. أول حاجة يا مرأي التوبة، تتوبي إلى الله وتكفري عن اللي عملتيه، وبعد كده تمشوا على التحصين ليكم وللبيت كله، وانا هبقى معاكم وهقرا في البيت ده باستمرار. هي حرب وهتاخد وقت، لكن بالصبر والثبات والايمان كل حاجة هتتحل. ومن اليوم ده عملنا كل حاجة الشيخ قال عليها، ونظرة الخوف اللي كانت في عيون ماما بقت نظرة ندم، ندم على الجهل والدجل اللي ضيعنا كلنا. وحاليا يعتبر وضعنا مستقر شوية، لكن الشيخ قال لنا منوقفش اي حاجة من اللي بنعملها وإلا هنتأذي من تاني. بس انا من ساعة ما عرفت الحقيقة وانا عندي سؤال واحد بس ومش عارفة اجابة: يا ترى اللي بابا كان بيعمله فينا وفي حياته ده كان عشان هو طبعه كده، ولا عشان كان مأذي بجن طبعه الجبروت زي ما الراجل ما قال؟ وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتبة نور حسين على كتابة الحلقة بالشكل الاذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي، كمان بشكر الكاتب محمد شعبان على اعداده لكل حلقات برنامج المحكمة، وبشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك او حضرتك لسه جداد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشارك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما لو انت من الناس اللي بتحب تدعمني فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا لكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.